شفتك لما شفتك ليلي ضوء وفك نور لما شفتك لما شفتك ليلي ضوء وفك نور نور نور ونرجس الجنة بفرهي وقلت بس يا ولما نسرح فيكي جات لك ولما نسرح فيك جدلا ولما نسرح فيك جدلا دايما لايك علينا نازلة ولما نسرح ملايكة علينا نازلة وبس نغني نغني يا حلاتكم يا أهل مصابيحنا ونجومنا حطاوية فيه وحاجة منا يا أهلنا آه يا مصابيحنا ونجومنا حطاوية شكرا.